الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويشترط، أي أنه بدأ الآن في شروط البيع. والشروط التي عدها المصنف رحمه الله 7 شروط. الشرط الأول قال التراضي، فيشترط التراضي، إنما البيع عن تراض كما جاء عند ابن ماجة، وقال الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومشرحنا هذا بالأمس. قال: فلا يصح من مكره بلا حق. فالبيع من مكره بلا حق لا يصح، لأنه فقد شرط التراضي. والمقصود بالشروط أنها شروط التي وضعها الشارع، فإذا لم تجتمع هذه الشروط فإن المعاملة تكون فاسدة أو باطلة، كلاهما في المعاملات على المذهب بمعنى واحد، فليست صحيحة. المعاملة لا تكون صحيحة، لأن المعاملة والعبادة كذلك لا تصح إلا باجتماع الشروط وانتفاء ماذا؟ الموانع. هنا إذا اختل شرط من شروط صحة البيع فإن نحكم ببطلان العقد وبطلان البيع. والشرط الأول الرضا، فلا يصح من مكره. فمن أكره على بيع سلعة أو عين واشتريت منه بغير طيب نفس فإن العقد يكون عقدا باطلا فاسدا لا يصح بلا حق. أما إذا كان الإكراه بحق فإن الشراء يصح ولا يصح؟ يصح. وذكرنا مثل المفلس إذا حجر عليه وبيع بعض ماله لوفاء الديون التي عليه، فالبيع هنا بحق لأن الحجر حق، وبيع هذا المال وأكره على بيعه بحق، فمن اشتراه فإن البيع صحيح. فأما كل ما تعلم أنه بيع وإكراه ورجع إليه المرء فإنه لا يكون صحيحا. وذكرنا من هذا يفهم أن العقود الصورية ليست صحيحة. العقود الصورية إنما هي تعقد صورة لم يحصل التراضي الحقيقي في صحتها، فنقل الأملاك صورة في ظاهر الأوراق دون اعتبار المعنى الحقيقي في القلب من الرضا لا عبرة بها. المناطات على ما يوجد في القلب، هذا هو الأصل. نعم. ثم قال رحمه الله: وأن يكون العاقد، على الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. فالعاقدان البائع والمشتري كلاهما لابد أن يكون جائزي التصرف، فلا يصح العقد من صغير ولا يصح العقد من مجنون ولا من سفيه. فجائز التصرف هو الحر، فالمملوك ليس جائز التصرف. أن يكون حرا بالغا عاقلا راشدا الرشد، يعني العبادات يقول لا تجب إلا بالبلوغ والعقل. المعاملات تزيد شرطا الرشد، المعاملات تزيد شرطا وماذا؟ الرشد. فإن المعاملة لا تصح إلا البيع لا يصح إلا من كان راشدا. فإذا كان الذي قد باع مملوكا فإنه هو مال لا يبيع، ليس له البيع إلا بإذن سيده، فإذا أذن له السيد فلا بأس. وأيضا لا يبيع، لا يصح العقد من صبي ولا سفيه، الصبي الذي لم يبلغ والسفيه الذي لم يحصل له الرشد. وإلا قال بغير إذن ولي، يعني إذا أذن الولي للصبي الصغير أن يبيع أو يشتري، أو أذن للسفيه أن يبيع أو يشتري، فالعقد يكون ماذا؟ صحيحا. يعني لو باع سفيه، باع سفيه سلعة واشتريتها وهو سفيه، لكن كان الولي قد أذن له، فإن العقد يكون صحيحا. طيب يقول قائل: طيب هذا سفيه، من شرط الصحة السفة، كيف يأذن له الولي؟ الولي هنا يأذن لمصلحة نفسه أو لمصلحة السفيه؟ يعني الولي إذنه هنا تشهي ولا إذن مصلحة؟ إذن مصلحة. لماذا؟ لأنه ليس لحظ نفسه. كل من كان التصرف لحظ نفسه فالخيرة له خيرة التشهي. الولي هنا التصرف والإذن لمصلحة غيره، للصبي والسفيه، فليس له أن يأذن إلا لمصلحة. فإذا أذن لمصلحة جاز تصرف هذا السفيه وهذا الصبي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب كيف يحصل معرفة الرشد من هذا الصبي من هذا السفيه الذي بلغ؟ نمكنه من البيع والبيع والشراء، ثم ننظر هل هو يعني يحسن البيع والشراء فنعطيه المال أو لا يحسن. طيب في هذه التجربة هو حكمنا برشده أو لم نحكم بالرشد أثناء التجربة؟ لا، لم نحكم، فهو يتصرف الآن وهو سفيه، والله جل وعلا أذن الولي أن يجربه وأن يعطيه المال وأن يبتليه وأن يختبره، فإذا اجتاز وأصبح محسنا انتقل من السفه إلى أن يكون راشد فيصبح راشدا. فالرشد هنا لا يعرف إلا بعد اختبارات يختبر بها. هذه التصرفات في أثناء الاختبار والسفه صحيحة إذا أذن الولي. إذا أذن ماذا؟ الولي، والولي ليس له أن يأذن إلا ما فيه ماذا؟ المصلحة. الولي لا يمكن أن يأذن له وهو سفيه أن يبيع أرضا أو عقارا، لكن يعطيه مبلغا من المال أثناء الحج ويقول خذ هذا واتجر به، ينظر إذا جاء وجد أنه قد أتى به بهدايا لأهل الحي بأكملهم، فهذا يمكنه من المال أو لا يمكنه؟ لا، لا يمكنه. وإذا وجد أنه بعد الحج نمى المبلغ، اشتغل واتجر وعمل فنمى المال، هنا اجتاز الاختبار فيعطيه. لكن الفقهاء والمذهب على هذا يستثنون الشيء اليسير الزهيد يصح تصرف الصبي فيه وكذلك السفيه، لأن الناس لا ينفكون عن هذا. فأنت ترسل ابنك الصغير للمتجر يشتري لك بعض الأغراض، الأم تبعث ابنها الصغير يشتري لها بعض الأغراض، عبد الرزاق يبعث ابنه الذي لم يأتي بعد، عسى الله أن يرزقه الذرية الصالحة، فيبعثه ليشتري له متاعا من البقالة من المتجر. هذا شيء معتاد صحيح، هذا شيء لا بأس به. لو كان تصرف الصبي لا يصح وجدت أولياء الأمور في الفسحة كلهم يستأذنون من الأعمال حتى يشتروا لأبنائهم فسحة مثلا في المدرسة، فأنت تعطي الصبي مالا في مدرسته ويشتري، صحيح، وهذا تصرف من صبي صغير لكنه شيء يسير، فهذا مأذون به لا إشكال فيه. نعم. ثم قال رحمه الله: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجسة والأدهان النجسة والمتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. نعم، المصنف رحمه الله ذكر الشرط الآن الثالث، وهو أن تكون العين مباحة النفع، ويقصد بالعين هنا لا يقصد مقابل الدين، إنما يقصد بها مقابلة المنفعة، أن تكون العين هذه مباحة النفع. فلا بد أن تكون العين التي يراد العقد عليها أن تكون مباحة النفع. ففهمنا من هذا أنها متضمنة لأمرين: وجود المنفعة، وأن تكون المنفعة ماذا؟ مباحة. لا بد من منفعة، وأيضا هذه المنفعة تكون مباحة. فإذا كانت العين لا منفعة بها فإن العقد عليها لا يصح، العين التي لا منفعة بها فإنها لا تصح، وكذلك التي فيها نفع محرم فإن العقد على هذه العين لا يصح. فكل عقد على منفعة محرم فهو باطل. فلو سئلت عن عقد وعن عقد بيع وشراء لحصل لهذا العقد في بيع لبيع عين من آلات الله مثلا، فإن آلات الله محرمة النفع فيكون العقد ماذا؟ باطلا. كانت الخصومة على بيع دخان مثلا، فأنت تقضي بفساد العقد وبطلانه. فوجود المنفعة إن كانت محرمة هذا لا يصح، لأن المال في الشرع من شروطه أن يكون له منفعة مباحة، فالمنفعة المحرمة ليست متمولة ولا قيمة لها ولا اعتبار لها في الشرع، فكل منفعة محرمة العقد عليها باطل، وإن لم تكن ثمة منفعة فهذا من باب أولى. طبعا المصنف رحمه الله هنا أفاض بالأمثلة واستفاض بها، سيذكر أمثلة على منافع محرمة وأمثلة على بعض السلع أو عين لا منفعة فيها. ولنعلم، احنا ذكرنا أن الفقه قدر منه قلنا نصوص شرعية وأحكام فقهية، وقدر منه مبني على ماذا؟ على العرف، وثلث على القضاء. هنا بعض الأمثلة مبنية على العرف، يعني بعض المسائل قديما لا قيمة لها، اليوم لها منفعة ولها قيمة والعكس. يعني أذكر تغير الواقع له أثر. أذكر مثلا كان شيخنا الشيخ محمد المختار يفتي بمنع وعدم جواز أخذ العوض على بيع الرقم، رقم الهاتف. يعني إذا بيع الرقم الهاتف السلام عليكم الله جزاك الله خير، ما يجوز أن تأخذ عليه عوض. في تلك الفترة التي كان الشيخ يفتي بهذه الفتوى، أصلا ما كانت شركة الاتصالات مثل اليوم وهي تعلن عن وجود أرقام مميزة للبيع وأصبحت متداولة ولها قيمة والناس ترغبها. كان ذلك في ذلك الحين وزارة البرق والبريد والهاتف اللي ذكرها يعني منكم، وكان الرقم يعطى عقد ارتفاق، ما هو منفعة، ما تملك المنفعة، ترتفق به فإذا استغنيت ترد. ولذلك كان الشيخ يرى أنك ما ملكت، أنت تملكت الانتفاع فقط. فالآن الحقيقة هذه الأشياء أصبح لها قيمة. اليوم لو أن امرأة عنده أرقام الهواتف لهذه المجموعة، ممكن أنه تطلب منه شركة من الشركات أو المكتبات تطلب منه أرقام الطلاب الذين في الدرس فيبيع عليهم الأرقام بألف ريال. اليوم أصبح لها قيمة، حتى امتلاكك لهذه المعلومات أصبح لها قيمة، صحيح؟ وأنت اليوم ترى يا شيخ أحمد أن الشركات التي أنت تتعامل معها، الأسواق والتطبيقات اللي تتعامل معها ملايين الناس، ترى هذه عندها أيضا رأس مال آخر غير رأس المال للبيع والشراء. هي تمتلك معلومات وبيانات لملايين الأشخاص. فإذا فتحت أنت مؤسسة تطلب من هذه التطبيق أن يعطيك المعلومات والبيانات للمستفيدين، فممكن تشتري منه هذه البيانات بمائة ألف بخمسمائة ألف تشترى، مع أنه في زمن الأزمان ربما لا قيمة لهذه المعلومات وهذه البيانات. علمتم؟ فهمتم شيخ ولا لا؟ إذن هذه أمثلة ربما المصنف رحمه الله ذكرها في زمن لا قيمة لها، اليوم تكون لها قيمة. ربما بعضها لا منفعة له في بلد فيفتى بالمنع، في بلد آخر لها منفعة فيفتى بالجواز. فقال رحمه الله من غير حاجة، على القيد قال أن تكون مباحة النفع من غير حاجة، ليخرج به بيع الكلب. فالكلب يباع، من الكلب يستعمل وينتفع به بالصيد والحراسة وكذلك للزرع. هذا الكلب، كلب الماشية والزرع والصيد، هذا يستعمل للحاجة، لكنه لا يجوز بيعه، لا يجوز ماذا؟ بيعه، والبيع يكون فاسدا محرما. وهنا ما العلة؟ ذكرنا أربعة أصول للتحريم. لو أردنا أن نقول الكلب لا يجوز بيعه، لأي أصل؟ النص على التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. والكلب لا قيمة له وليس له ثمن في الشريعة. طيب إذا أراد الإنسان كلب للحراسة، للصيد، للماشية، ماذا يصنع؟ لا بأس أن تستأجر من يقوم بتدريبه وتعليمه، ممكن يستأجر، يعني ممكن يؤتى بالكلاب أجلكم الله ويؤتى مدربين يعلمونه ويدربونه. فإذا عقد الإجارة ليس استئجارا للكلب، لا، استئجار لمن يقوم بتعليمه الكلب الحراسة أو الصيد أو نحو ذلك لا بأس به. قال رحمه الله: من غير حاجة، كالبغل والحمار. البغل فيه منفعة، والحمار أكرمكم الله فيه منفعة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ففيها منفعة. الخيل يركب ويجاهد في سبيل الله على الخيل، الحمار يركب ففيه منفعة. البغل متولد من الحمار ومن الفرس الأنثى من الخيل، فيه منفعة. فليس المنفعة مقصورة على الأكل، لا يجوز أكل البغل على المذهب، لكن المنفعة في ركوبه، في حمل المتاع عليه ونحو ذلك، فيجوز. وهذا لا نكير فيه، يعني صنيع المسلمين من قديم على بيع الحمر والبغال. ممكن اليوم يقول قائل: الحمار ما في منفعة، يعني أقول لو قال قائل اليوم الحمار ما في منفعة ينظر يعني ما يعني كما نصر أن نقول لا يجوز بيعه يعني ليس نجسا لكن ممكن يمنع من جهة أخرى يعني من جهة أنه هذا تبذير للمال لا منفعة فيه ممكن يكون في أذى أكثر من منفعته لكن ما زال في بعض البلدان يستفيدون منه ويركبون على الحمار ويحتاجونه. وقال رحمه الله ودود القز هذا الدود الذي يستخرج يعني ليقوم بنسج الحرير ثم يلتف عليها هذا الحرير وتموت هذا دود القز يجوز بيعه لأنه فيه منفعة. هو ترى هذه كلها أمثلة رأيتم في النحو لم يقول لك الفاعل مرفوع يعطيك أربع جمل يطبق لك الرياضيات يقول لك المعادلة ثم يعطيك تطبيق المصنف أعطاك القاعدة أن تكون العين مباحة ماذا النفع يذكر لك أمثلة لعين مباحة وأمثلة لعين غير مباحة النفع هي أمثلة. وقال وبزره يعني مثل أهل مكة يقول بزورة ولا هذا بزورة دود القز يا مشايخ البزر هو الصغار صغار دود القز فيجوز بيعه أيضا لأنه يكبر ويستفاد منه. وكذلك قال ماذا والفيل يجوز بيعه لأنه يستفاد منه وسباع البهائم التي تصلح للصيد لأن فيها منفعة وهي الصيد يجوز بيعها عدا الكلاب أكرمكم الله إلا الكلب وهذا مذهب الجمهور لا يجوز بيع الكلب لورود النص. الحشرات لا يجوز بيعها لماذا لأن لا يوجد فيها منفعة لكن ثمة حشرات فيها منفعة حشرات يعني مثل الخنفس أكرمكم الله يبيع الخنافس أو يبيع بعض الحشرات القمل ونحو ذلك لا منفعة فيها هذه لا منفعة لكن لو كانت الحشرات يستفاد منها يعني على رجل عنده قطط وقلنا يجوز يعني بيع القطط وبقى أو ما باع رب القط يحتاج إلى طعام له وكان في بعض الحشرات ونحو ذلك يستفاد منها يأخذ بعض الأنواع الحشرات تكون هم أهل البحر يقول لعف ما يقول علف تجعل يعني للسمك للاصطياد ونحو ذلك لا بأس كل ما يستفاد منه يعني الحشرات التي لا يستفاد منها لا يجوز بيعها والتي يستفاد منها يجوز بيعها المناط في المصلحة. قال والمصحف والفقهاء رحمهم الله يعني في الأصحاب يعني انتقدوا هذا العطف يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره أيضا مما سبق يقول هذا العطف ليس حسن عطف المصحف على الحشرات يقول لو استأنف جملة قال ولا يجوز بيع المصحف لكن هذا الاختصار أدى المصنف إلى هذا العطف والتتابع. فالمذهب وهذا مفرداته عدم جواز بيع المصحف من مفردات المذهب. واستدلوا بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وددت لو أن الأيدي تقطع في بيعي قالوا وبيع المصحف يؤدي لامتهانه وهو قرآن معظم مبارك كيف الامتهان يقولون يقول بكم تبيعه يقول بعشرين يقول كثير بعشرة يقول قليل ويصبح في مماكسة ويستاهل والسلعة ما يعني يصبح هذا الكلام يعني يؤدي إلى امتهان بيع المصحف هكذا قال الأصحاب رحمهم الله. والجمهور على جواز بيعه وهي الرواية الأخرى في المذهب قالوا والمصلحة في بيعه أعظم من المصلحة من منع البيع يعني هذا المفسدة من المماكسة وربما يفهم منها الامتهان هذه مفسدة لكن المصالح الراجحة في بيعه في انتفاع الناس ووجود هذه المصاحف في البيوت لأنه ليس في كل زمن في مطبع الملك فهد وليس في كل مكان يعني يوجد مطابع وناس توزع وليس كل الناس يحصل عليه مجانا فأنت تحتاج يعني هذا المصحف وتحتاج أن تشتريه ويحتاجه المسلمون فلا بأس ببيعه لا بأس ببيعه هذا هو الصواب وهي رواية أخرى في المذهب وعليه الجمهور. والميتة الميتة لا يجوز بيعها لأي علة النص على ماذا التحريم حديث جابر إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأنصاب والخمر يعني هذه محرم بيع الخنزير الميتة الخمر هذه كلها يحرم بيعها والأصنام يحرم بيعها للنص نص عليها. ويستثنى من الميتة الميتة الطاهرة مثل الجراد السمك يجوز بيعه فالسمك بالإجماع وكذلك الجراد يجوز بيعه. أظن عندنا بعض الناس من محبي الجراد يوجد ما تأكلون الجراد أنتم مشايخ ها ما لا تأكلونه. فأنا أعرف في ناس تأكلوا هنا، لا أعرف في ناس ما تأكلوا جراد الشيخ عبد الرحمن. ها طيب ممتاز. نعم لا أهل القصيم يحبوا يعني يشترونه، وغالوا بثمنه، غالوا بالثمن، الثمن وصل يعني إلى، ولكنه الآن انتبه تراك أكثر مرشوش يعني يرش قبل أن يباع يكافح. وأذكر وصل إلى أسعار عالية يعني، كم وصل يا شيخ؟ وصل 1000 ولا أظن وصل حول أظن وصل حول هذا المبلغ. طيب والميتة، وقال رحمه الله والميتة والسرجين النجس، سرجين الروث أكرمكم الله الذي يستعمل سمادا للزرع، فسرجين النجس هو المحرم. ومر معنا في كتاب الطهارة أن الروث الطاهر هو روث مأكول اللحم، وما لا يؤكل لحمه فروثه نجس. فعلى هذا كل حيوان لا يؤكل لحمه فروثه نجس، وبيع هذا الروث لا يجوز. وكل حيوان يؤكل لحمه فروثه طاهر، وبيع هذا الروث للسماد يجوز. فمفهوم قوله والسرجين النجس أن الطاهر يجوز بيعه، وهو الصواب. والأدهان النجسة، الأدهان النجسة لا يجوز بيعها على المذهب، يعني الأدهان النجسة ولا المتنجسة. فعندنا الأدهان النجسة يعني دهن مأخوذ من حيوان نجس، مثل دهن أخذ من شحم الخنزير، من شحم الكلب، من شحوم الميتات، هذا الأدهان هذه نجسة، نجس العين، هذه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. وعندنا أدهان متنجسة يعني هي طاهرة، زيت زيتون، زيت سمسم، زيت من شحم حيوان مباح طاهر، لكنه وقعت فيه ماذا؟ نجاسة. أما الأول وهو الدهن الأدهان النجسة لا يجوز بيعها، واضح جدا. فإن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، والدهن النجس جزء من الميتة النجسة فلا يجوز بيعه. وفي الحديث أرأيت شحوم الميتة، نص في الصحيح، فإنها يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، ثم قال لعن الله اليهود، فإن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة أذابوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه، يعني تحايلوا ما باعوا شحم أذابوه. فقال أنتم يحرم عليكم الميتة تجعلونه هكذا شحما وتتحايلون، لا يجوز. طيب لا هو حرام، بيع الشحم أو استعمال الشحم؟ أرأيت شحوم الميتة يا رسول الله؟ يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود. قال لا هو حرام. المذهب الحرام كلا الأمرين، فيحرم بيع الأدهان النجسة ويحرم استعمال الأدهان النجسة. فأي دهن نجس لا تبيعه ولا تستعمله، وهذا عليه طائف من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول لا هو حرام البيع، أما الاستعمال فلا بأس به. فإذا، وهذا يفيد يعني المسائل الطبية، أحيانا يوصف لبعض الناس شحم الذئب، شحم الحيوان المعين يكون ميتة يدهن به كسر، يدهن به الدم، أحيانا يكون دواء أي يعني شيء معين من هذه النجاسات. فإذا احتاج المرء إليه، إذا قلنا الاستعمال محرم وهو المذهب الاستعمال محرم فيمنع، وإذا قلنا الممنوع هو البيع فقط فإنه الممنوع يكون ماذا؟ بيعه، أما استعماله عند الحاجة فيكون جائزا، ثم يغسل عند إرادة العبادة ونحو ذلك. قال رحمه الله والنجسة، النجسة لا إشكال فيها، المتنجسة الأدهان التي تتنجس كما قلنا الطاهرة. هذه مسألة مبنية على مسألة أخرى، المذهب كيف يتم تطهير الدهن إذا وقعت فيه النجاسة؟ يقسمون الدهن قسمين صح؟ السائل والجامد. فالجامد ألقي هوا ما حولها، إذا وقعت النجاسة في دهن متجامد فإنك تلقي هذا الجامد وما حوله والنجاسة ما تسري. لكن الدهن إذا كان مائعا ووقعت فيه النجاسة فإنه يتنجس ولا يمكن تطهيره على المذهب. ولذلك هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي عدم تطهير الأدهان. فالأدهان المتنجسة في المذهب لا تطهر، فلا يجوز بيعها أيضا. وإذا قلنا بالرواية الأخرى جاء أن الأدهان تطهر وممكن تطهيرها بالماء، وذكروا صورة لتطهيرها يجعل عليها الماء ثم الزيت يرتفع والماء يكون تحته فيكون قد ذهبت أثار النجاسة، يخرج هذا الزيت ويكون سليما. هم يقول الزئبق مثلا ما يتنجس إذا وقعت فيه النجاسة، ممكن يلقى وما حولها لأنه ما تنتقل عبر جزيئاته النجاسة بخلاف بقية الأدهان. فعلى كل هذه المسألة مبنية على مسألة تطهير الأدهان المتنجسة، وإذا قلنا تطهره الصواب فيكون بيع المتنجسة صحيح صحيح، وكذلك يعني والأدهان النجسة ولا المتنجسة، وكذلك بيع الثياب المتنجسة يجوز لأنها تطهر. لو في ثوب عليه نجاسة بيعه جائز أو غير جائز؟ جائز لأن النجاسة تزول. فهنا لا تقول المتنجس لا يجوز بيعه على المذهب، لا، الأدهان لأنها لا تطهر، فكل عين لا تطهر إذا تنجست لا يجوز بيعها، أما العين التي إذا تنجست تطهر فإن بيعها يكون جائزا. قال رحمه الله: ويجوز الاستصباح بها في غير المسجد. والآن الاستعمال خاصه بالأدهان المتنجسة يجوز استعمالها والاستصباح بها، لكن يقول في غير المسجد لأن المذهب أن الاستحالة لا تطهر. فهذا الزيت إذا استصبح به سيخرج دخان، هذا الدخان من الزيت يكون نجسا يكون نجسا، فإذا جعل في المسجد المسجد لا يصلح أن يوضع فيه شيء من ماذا؟ من النجاسات. فاستعمال هذا في الاستصباح لا بأس به، لكن بشرط أن يكون في غير ماذا؟ المسجد، حتى لا يؤدي إلى تلويث المسجد وحصول النجاسة في المسجد. نعم. قال رحمه الله: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. نعم. الشرط الخامس أو الرابع على حسب الترتيب، هذا الشرط هو أن يكون المرء مالكا للعين، فأفاد أن كل ما من لم يملك لا يجوز له أن يبيع، لا تبع ما ليس عندك، وليس لابن آدم حق فيما لا يملكه أن يبيع وأن يتصرف فيه. فليس له أن يبيع سيارة جاره أو دار صديقه أو شماغ زميله، هذه لها مالك، فالمالك هو الذي يتصرف. فكل من باع عينا لا يملكها ليس له ذلك، لكن قال أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. ليست الشريعة لم تجعل عقود مناطة فقط بالمالك، بل لمن قام مقام المالك. من يقوم مقام المالك؟ الوكيل، وأيضا الولي. الوكيل يكون يعني من نفس المالك يوكله، والولي منصب من الشارع أو القاضي، وأيضا الوصي والناظر، الناظر على الوقف، الناظر على الوقف كذلك له أن يتصرف في الوقف بالحدود المأذون بها شرعا بولاية النظارة. فالمرء قد يكون وليا أو ناظرا أو وكيلا، كل هؤلاء يجوز لهم أن يتصرفوا أو من يقوم مقامه. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذن لم يصح. الآن مصنفها في هذين السطرين يتكلم عن مسألة معروفة ببيع من أو تصرف الفضولي. الفضولي هو الذي يتصرف بغير إذن. الفضولي إذا باع أو اشترى ما حكم بيعه وما حكم شرائه؟ المذهب فيه روايتان، المعتمد ما ذكره المصنف، الرواية الأخرى توافق رأي الجمهور وهي جواز تصرفات الفضولي وهي الصحيحة، وهذه مريحة فقها وأقوى دليلا نبدأ بها، وهي أن الفضولي إذا تصرف فتصرفه صحيح إذا أجازه المالك. كيف؟ هذا الرجل يعلم أن الشيخ عبد الرحمن الزهراني يريد أن يشتري سيارة، فوجد سيارة مناسبة وأعجبته فغالى في السيارة وزاود في قيمتها فاشتراها ب70,000 للشيخ عبد الرحمن الزهراني، ثم اتصل به وقال له: أبشرك أني اشتريت لك سيارة. قال له: جزاك الله خير، بكم؟ قال: ب70,000. حول له المبلغ وتمت البيعة. السيارة يملكها الشيخ إبراهيم الشيخ عبد الرحمن من حين العقد. قال له: يريد ناقة. قال له: اشتريت لك ناقة. قالوا جزاك الله خير، اشترى الناقة ب20,000، ولما اشتراها ولدت الناقة قبل أن يكلم الشيخ عبد الرحمن، فقال له اشتريت لك ناقة ولدت أبشرك، فقال له جزاك الله خير وحول لك المبلغ أنا وأعطيك تعطي الرجل. أمضى البيع، أمضى الشراء، لما أمضى العقد فهو مالك له من حينه، فالولد يكون أيضا له. والعكس، الشيخ عبد الرحمن يريد أن يشتري سيارة ويبيع سيارة التي عنده، فهذا الرجل لما اشتراه السيارة رأى رجل يريد أن يشتري كان معه في المزاد، فقال له عندي سيارة أخرى موديل كذا من نوع كذا، وهي سيارة الشيخ عبد الرحمن ليست له، تشتريها؟ قال اشتري. قال بكم؟ قال ب70,000. قال تم. فبدل سيارة الشيخ عبد الرحمن بسيارة أخرى ب70,000. هو فضولي في البيع وفضولي في ماذا؟ في الشراء. والشيخ عبد الرحمن أجاز العقد، قال البيع صحيح والشراء صحيح. هذه الرواية الثانية في المذهب وهي الصحيحة التي مع الجمهور. طيب لو أن الشيخ عبد الرحمن لم يجز لا البيع ولا الشراء، إذا ما أجاز البيع، البيع لا يمضي، وإذا لم يجز الشراء فإن العقد يكون لازما لمن اشترى. يعني لما هذا المشتري الذي يتبرع واشترى للشيخ عبد الرحمن من عنده، فإنه إن لم يقبل الشيخ عبد الرحمن العقد ولم يجزه يكون البيع لازم في حق المشتري الفضولي، في حق الفضولي. عرفتم؟ هذا القول عليه الجمهور، وهو الرواية الأخرى في المذهب، وهو الراجح، وهو المتفق مع الأدلة. دليله حديث عروة البارق بن الجعد رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة. هو الآن وكيل، وكل بشراء ماذا؟ شاة. هل وكل بالبيع؟ لا، الوكالة حدودها ماذا؟ الشراء. والشراء بشاة، يشتري شاة لا يشتري أكثر. فذهب واشترى شاتين بدينار، فشراؤه فضولي لأنه وكل أن يشتري ماذا؟ شاة. أعطاه دينار وقال اشتري لي شاة، اشترى شاتين بالدينار. وهو راجع وجد رجلا يريد أن يشتري شاة فباعه إحدى الشاتين بدينار. طيب اشترى جملة وباع تفريق، فعاد وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشاة والدينار، فقال يا رسول الله هذه شاتك وهذا دينارك. فأخبره بالخبر. الآن البيع، طيب بيع فضولي ولا غير فضولي؟ هو باع ما يملك أو فضولي؟ فضولي لا يملكه، فباعه. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ربح الصفقة يمينك، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كما قيل لو باع ترابا ربح فيه، فكان مباركا رضي الله عنه وارضاه. هذا العقد أجاز فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشراء، وأجاز فيه ماذا؟ البيع. المذهب يخصون الفضولي، يخصون بعض الصور بالحل فقط، الرواية الأخرى يجوز البيع والشراء مطلقا. دعونا نفهم الآن لماذا أنا بدأت بالرواية الأخرى، لأنها أسهل. الرواية الثانية ليست بالمنع، لأن في قول يمنع البيع والشراء، المذهب لا، لهم تفصيل. ما هو التفصيل؟ التالي. قال رحمه الله: وإن اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. لاحظ، إن اشترى بعين ماله، يعني هذا الرجل اشترى بعين مال غيره شيئا بلا إذنه لم يصح. هذه 100 ريال لعبد الكريم، فاشتريت بها، بهذه 100، بهذه العين 100، اشتريت بها كتابا له، فهنا لا يصح ولو أجازه عبد الكريم، لأنه اشتراه ماذا؟ بعين ماله. قال: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه. الصورة الثانية التي تجوز أن يشتري له في ذمته بلا إذنه، يعني إذا اشتريت أنا لعبد الكريم فضولي، أنا كنت فضوليا واشتريت له سلعة كتابا بلا إذن بعين ماله لا يصح، لكن اشتريت له في ذمته يعني مو بعين ماله، قلت بعني هذا الكتاب ب100 ريال، مر معانا أنه هنا لما أقول ب100 ريال عين أو ذمة؟ ذمة، وأصبح الدين في الذمة. قال: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه، ذكري ما أذن وما قال اشتري لي كتاب، ما وكلني، لكن أنا أعلم أنه يحتاج هذا الكتاب فاشتريت له الكتاب ب100 ريال، المئة في الذمة ليست معينة، ليست المئة التي له بعينه. قال: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد، يعني ما قلت هذه لعبد الكريم، هذه لعبد الكريم، ولم يسمه في العقد، صح له بالإجازة، صح له ماذا؟ بالإجازة. يعني إذا عبد الكريم أجاز فإنه يكون ماذا؟ صحيحا. أما إذا كان الشراء بعين المال، مال معين من مال عبد الكريم أو من مالي معين، هذا لا يصح، لا بد أن يكون الشراء في ماذا مشايخ؟ يكون ماذا؟ في الذمة. قال: ولم يسمي في العقد، ولم يقول، ولا يقول هذا الكتاب لعبد الكريم، لا يسمي، صح له بالإجازة. إذا أجاز عبد الكريم صح العقد وصار لعبد الكريم، ولزم المشتري بعدمها ملكا. يعني إذا عبد الكريم ما أجاز لا أرجع على صاحب المكتب وأقول الذي اشتريت له الكتاب لم يقبل، الكتاب يلزمني لأني اشتريته بالذمة، لم أشتري بعين مال عبد الكريم حتى نقول التصرف كان بعين لا أملكها فيكون العقد غير صحيح. عرفتم ولا لا؟ التصرف كان بالذمة، كان في ماذا؟ في الذمة. قال رحمه الله: ولزم المشتري بعدمها ملكا. ثم ذكر صورة أخرى فيما لا يملك، وهي الأرض الموقوفة. الوقف، إذا وقف امرؤ أرضا، هم يقولون الأفصح وقف، أوقف يقولون لغة رديئة، ما تقول أوقف دارا، تقول وقف دارا. فإذا وقف أرضا أو دارا فإنه بالوقف تخرج من ملكه، صحيح، وتكون لله عز وجل، ليس له أن يبيع ولا أن يهب ولا أن يفعل شيء. عندنا مر معنا في كتاب الجهاد أن الغنائم تقسم، والأرض الإمام يخير بين قسمتها وبين إبقائها وقفا للمسلمين، ويضرب عليها ماذا؟ الخراج. طيب إذا الإمام ضرب الخراج على الأرض وجعلها أرضا خراجية وجعلها للمسلمين ولم يقسمها بين الغانمين، هذه الأرض التي فتحت عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، وكذلك يقال مكة أيضا فتحت عنوة ولم تقسم، ما حكم البيع في مكة ومصر والشام والعراق؟ طبعا سأفصل بعد ذلك، كانت القرآن المذهب، ليس مقصود كل مصر وكل الشام وكل العراق أصلا، يعني بعضهم يقول يعني هذه قطعة من مصر ومنطقة من الشام منطقة من العراق، ليس كل الشام وكل العراق وكل مصر. وأيضا بعضها يقول تبايعها المسلمون منذ عقود فنسيت، ما يعرف أين، يعني ما إذا بالإنسان الآن على المذهب ويأتي إلى مثلا منطقة من بلده من مصر أو الشام ويقول هذا بيع أرض موقوفة لا يصح ويبطل العقود وينقضها من جديد، لا، هذا لا يصلح. حتى على المذهب هم ذكروا أنه وقال وأمضاها، يعني من يرى صحتها وأمضى العقود فإنهم لا يعترضونها، لكن الكلام الآن تقاضي وجاءك بيع لأرض خراجية، الأرض لم تقسم فتحت عنوة، قال ماذا؟ ولا يباع. قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر. نعم، بل يؤجر. فغير المساكن، المساكن تباع، الدور تباع، لكن الأرض لا تباع في مصر والشام والعراق، بل يؤجر، الدور تؤجر. وكذلك مكة فتحت عنوة، والمذهب أيضا ذكروا مكة، هل يجوز بيع رباع مكة وهل تجوز إجارتها؟ أما ما كان من محل المناسك، منى وعرفات، مزدلفة، فهذه منى قال صلى الله عليه وسلم مناخ من سبق، فليس لأحد أن يختص بها وأن يبيع ويشتري، لأن هذا محل المناسك. بقية أرض الحرم، بقية أرض الحرم هل يجوز؟ المذهب فيه ثلاث روايات، ثلاث أقوال. قول بمنع البيع، فمن أتى إلى مكة فهو أولى وأحق، فإذا استغنى فليترك لغيره، لأن مكة ليست ملكا لأحد، فهي للعاكف والباد، ومكة لمن قدم إليها ومن بقي فيها فهو حق فقط، ليس له أن يبيع. وفي قول آخر في المذهب بجواز البيع ومنع الإجارة، في قول بمنع البيع وجواز الإجارة. أما البيع فيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له فتح مكة تنزل يعني في داركم، قال وهل ترك أنا عقيل من رباع أو دور؟ عقيل باع، عقيل هو الذي ورث المال، لأن عقيل بقي على الشرك في ذلك الحين وورث الأموال، ولا يرث المسلم الكافر، فلما ورثها باعها، فقال بأن عقيل ما ترك أنا شيئا. وبعضهم يرى أن جواز بيع هذه الأرضين، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله خصوصا في الشام ومصر جواز البيع، وابن تيمية يشدد في إجارة أرض الحرم، في الإجارة في أرض الحرم، أما البيع فالأدلة تدل على بيعه. ونبه ابن تيمية تنبيه جميل فيما يخص الشام ومصر والعراق، قال فهم بعض الفقهاء أن لما بقيت في أيدي أهلها وضرب عليها الخراج أنها في حكم الوقف، قال وهذا غير صحيح، الوقف لا يورث وهذه تورث باتفاق أنها تورث، فلو مات من بيده فيرث من بعده، إنما عمر رضي الله عنه وارضاه جعلها في يد أهلها وضرب عليها الخراج، بمعنى أنه لم يقم بقسمتها على الغانمين ولم يجعلها وقفا لا يجوز التصرف فيه. ولذلك يقول بيعها لا إشكال فيه، والمسلمون على هذا من غير نكير من قديم يبيعونها ويتداولونها ويتناقلونها، لأنها ليس كالوقف الذي لا يحل التصرف به، وإنما المقصود الخراج، فمن اشتراها فعليه الخراج، يعني من اشتراها فعليه ماذا؟ الخراج، وهذا هو الصواب، فهي ليست وقفا كالوقف الذي يخرج من الذمة، بل عمر رضي الله عنه وارضاه المقصود أنه وقفها، يعني لم يقسمها على من؟ على الغانمين، وتركها ليستفاد منها، فيجوز بيعها وتصرف فيها. ومكة البيع لا بأس به لحديث هل ترك أنا عقيل، لكن مذهب يرون أنه فتحت عنوة لا تباع، فاللي عنده أرض زائدة يخبرني مشايخ جزاه الله خير، هندول أنا أرض نبغى نسكن، فإذا عندكم شيء جزاكم الله خير مشايخ، فلا يجوز بيع، أي واحد عنده أرض يقول لي ما يجوز بيعها مشايخ، ترى احنا هالمسألة على المذهب وإياكم تخالفون المذهب في المسألة هذه. الصواب مشايخ طبعا جواز البيع، أما الإجارة فأيضا فيها خلاف بين أهل العلم، والمهم والإشكال الأكبر في مناطق المناسك منى وعرفات مزدلفة التي يحتاجها الحجيج، هم يقولون مكة يرتادها الحجيج والعمار، فإذا ملكت وبيعت وأجرت الحاج والزائر أين يسكن كيف يجد؟ المفترض أنها تكون هذه مشاعة سواء العاكم فيه والباد، فتكون مشاعة للجميع ويستفيدون منها، الله أعلم. ثم قال رحمه الله ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه، هذا أيضا مثال أمثلة، فكلها أمثلة لما لا يملك، فنقع البئر لا يملك، الناس شركاء في ثلاث، ومنها الماء، الناس شركاء في الماء قبل يعني حيازته، وعثمان رضي الله عنه وارضاه اشترى بئر روما، اشترى البئر وليس عقدا على ذات الماء، فالماء بعد حيازته وجعله في مثل هذا يباع، وصاحب البستان وصاحب الأرض الذي عنده بئر هو حق به وأولى به، فإذا حازه في بركة أو في يعني قام بتعبئته في سيارات خاصة لنقله فيجوز بيعه، لكنه وهو في مكانه قبل حيازته لا يباع، الناس شركاء في ثلاث، فنقع البئر لا يملك. ومثله ما ينبت في الأرض، ينبت الكلى والعشب، الناس شركاء فيه، فليس له أن يبيع إلا بعد حيازته، فإذا حازه وقام بجمعه فإنه مالك له، مثله إذا أتى طائر وجعل عشه في بيته، جاء طائر وجعل عش عند النافذة، فهل تبيع الزغليل الحمام يعني في أحد مصر معانا هنا تباع؟ دعك من أرض الحرم، يعني إذا كان إنسان في الحل وجاء الطائر وعش وهذا العش وهذا البيض هذه الزغاليل التي هل هو يبيعها؟ ليس له، لأن إلا إذا حازها، أما الناس شركاء. إذا كان كذلك إذا كل ما رأيت عش حمام في دار لك أن تأتي وتدخل الحوش وتصعد بالسلم وتأخذ لك هذا، والعشب تأتي إلى فناء رجل عنده عشب وتحتش هذا العشب؟ لا، هم يقولون ولا يجوز الدخول بغير إذن، يعني إذا كان الدار مغلقة أو الفناء أو ما تعتدي عليه، هو أحق به لأن صاحب الدار أحق، لكن ليس له أن يبيع إلا إذا حاز، فإذا حاز تملك. نعم. ثم قال رحمه الله: وأن يكون مقدور ويملكه آخذه، يعني هذه المباحات تكون لمن؟ لآخذه. في مثلا مرت معنا بالزكاة، تذكرون في الزكاة، تذكرون التعلق في هذا النابت في الأرض؟ من يتذكرها مشايخ؟ في مسألة في الزكاة مرت معنا متعلقة في الذي ينبت في الأرض، في حكم ماذا؟ ها شيخ معاذ، في أي باب يعني مرت معنا؟ في باب ماذا؟ إيه أنا ماذا يعني، ما الحكم الذي ذكره؟ لا زكاة فيها شيخ إبراهيم؟ لا، ذكر في الزكاة أنه هذا الذي ينبت بنفسه، وذكر أمثلة أن هذه لا زكاة فيها. ليش؟ ذكره في شروط وجوب الزكاة أن يكون مالكا لها وقت ماذا؟ الوجوب. فهذا الذي يلتقط، الذي يلتقط يملك وقت الوجوب ولا يملك بعد الوجوب؟ يعني أنت إذا التقطت حبا فأنت الآن متى تملكه؟ قبل الالتقاط أو بعد الالتقاط؟ بعد. فإذا التقطت الحب أو التمر فإنك التقطته بعد ما وجبت فيه الزكاة، فملكته قبل الوجوب أو بعد الوجوب؟ ده لا تجب عليك الزكاة. نسيتم؟ نعم. إيه نعم، ولا فيما هذا هو الشرط يعني. احنا كان شيخنا الشيخ الزلباني رحمه الله درسنا فرائض في المسجد النبوي، والشيخ متخصص في الفرائض لكنه في بقية أبواب العلم ليس له يعني فيها، كان موظف في الأمارة المدينة ودرس الفرائض على شيخي، والفرائض تسمى علم الشهر، تضبطها في شهر وتنساها في شهر. فالشيخ متخصص في هذا العلم ويدرس، والآن اللي فيكم يعرف المسجد النبوي في حلق كثيرة في الحرم القديم العثماني موجودة، هي مدرسته، هو مدرسة الشيخ. الشيخ له طريقة رحمه الله في التدريس، يدرس ثلاث طلاب ثلاث سوا أو خمس مجموعات بين المغرب والعشاء وبعد الفجر، فكل درس ثلث ساعة، فعنده بين المغرب والعشاء ثلاث مجموعات وبعد الفجر ثلاث مجموعات، ويعطيك في الأسبوع ثلاث يعني موعدين أو ثلاثة، ويشرح، يعطينا كل يوم بيتين من الرحبية ونحفظها، ويعطينا عليها واجب 12 مسألة، والدرس اللي يليه كالتالي ناخذ بيتين و12 مسألة. طبعا أول ما بدأنا نراها صعبة، وهو يغير العاصب يعني معتق ابن عم بس، لكن تدريبا لنا يغير العاصب، ونبدأ بأصحاب النصف هكذا الفروض، لكن الشيخ كان إذا وصلنا في النصف يبدأ يسألنا سؤال في الدروس الأولى مثلا، يعني عن شرط أخذ البنت مثلا للنصف، فإذا نسينا الشروط يقول خالد لم أجب، يا خالد يا إبراهيم تكريم ما أجبنا جميعا كذا، عاد كان بلهجة العامية يعني يغلق الكتاب يقول قوموا قوموا ما في درس، قوموا ما في درس، وحنا يعني نستلطفه يا شيخ تكفى، يقول بعدها ما في درس اللي بعده، تعال يا فلان تعال يا فلان، ويطردنا. كنا خمسة وطردنا أكثر من مرة احنا يعني، طردنا وأصبحنا ثلاثة في الأخير، يعني اثنان منا بعد الطرد لم يرجعوا لم يرجعوا. فأظن لو حصل مرة ثانية سألناكم عن شيء نقفل الكتاب ونمشي من هنا مع البابا مشايخ ونتأسف بشيخنا، هذا إن شاء الله نستعمله وقت الضرورة يعني وقت منكم مستعجلين إن شاء الله، نسألكم سؤالا فتعجزون عنه ونجي ماشيين إن شاء الله مشايخ. الله بسم الله، بس نختم مشايخ سريعا في آخر الباب هذا ماذا قال، وانتهى من هذا الشرط، قال ويملكه وأخذه، بهذا انتهينا من هذه الشروط. وشرط الملك، شرط الملك مشايخ مهم جدا، ولأنه في صور الإنسان ما يملك، والبيع الفضولي في المذهب لا يصح، البيع مطلقا لا يصح، والشراء يصح في صورة واحدة، ما هي؟ أن يشتري له في الذمة ولا يسميه فقط، يعني يشتري لغيره بذمته ما يكون بعين المال ولا يسميه، إذا سماه فإنه بهذه الصورة يكون ماذا؟ يكون العقد غير صحيح. والصواب الرواية الأخرى بجواز بيع الفضول وشراء الفضول إلى حديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.